هذا يقول وجدت مبلغا قدر 3000 ريال بعد صلاة العشاء عندما خرجت من المسجد الحرام على الشارع العام، فماذا علي؟ أولا واجبا لا تأخذها إلا إذا كنت تعرف صاحبها أو عندك استعداد أن تبحث عن صاحبها حتى تجدها، لأن لقطة مكة لا يجوز التقاطها إلا لمنشد. المنشد هو الذي ينشد ويبحث عن صاحبها حتى يجده، ولو لم يجده إلا بعد 20 أو 50 سنة، هذا هو الواجب عليه. فنقول لك ابحث عن صاحبها وأعلن عنها في وسائل الإعلام، وضع عنوانك ولا تحدد المبلغ ولا المكان، وإنما حدد قربا منه، لأنه قد يدعيها كثير من الكاذبين. فالواجب عليك إذا كنت لا تعرف صاحبها أن تتركها في مكانها لأجل أن يرجع إليها، لأنه ربما بعدما أخذتها أنت بدقيقتين أو 5 دقائق أو نصف ساعة جاء صاحبها يبحث عنها، فلما لم يجدها ظن أن أحدا من الطامعين أخذها. فعليك أن تعلن عنها وتبحث عن صاحبها حتى تجد صاحبها. هذا يقول هل يجوز من باب الترغيب والترهيب أن يقول الإنسان اختر لنفسك الونيسة في القبر من الآن، ومن أي الفريقين تريد أن تكون، أو إن هناك فريقان تختار الفريق الذي تحب؟ لا بأس بهذا، بمعنى أنك تبين للإنسان أن الناس في قبورهم ينقسمون إلى قسمين، قسم يفتح له باب إلى الجنة وقسم يفتح له باب إلى النار، والإنسان ما دام على قيد الحياة هو الذي يحدد هذه المواقع، فيختار لنفسه الذي يرى أنه مناسب. وأنت بهذا الأسلوب تريد أن تبين له وترغبه وترهبه وتبين خطر إهمال الأمور التي تكون سببا في عذاب القبر وارتكابها، أو التقصير في الأمور التي تكون سببا في نعيم القبر. يقول ما معنى قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف؟ كانوا في الجاهلية إذا توفي الإنسان وكان له زوجات يقوم أحد أولاده، وغالبا ما يكون هو الكبير، ويضع ثوبه على نساء أبيه غير أمه، وهذا أسلوب من أساليب التحجير. إذا وضع ثوبه على زوجة أبيه أو زوجات أبيه حينئذ يكون محجورات عليه فيتزوجهن، أو يزوجهن من شاء، وما يكون لهن من مال يكون له. فالإسلام أبطل هذا الأمر، فالإنسان إذا نكح امرأة حرم على ابنه وابن ابنه وإن نزل أن يتزوجها من بعده، كما أن الابن إذا تزوج امرأة حرم على أبيه وجده وإن على الزواج بها، كما جاء في قول تعالى وحلائل أبنائكم. فنكاح زوجة الأب أو زوجة الابن محرم بمجرد العقد. لو أن الابن عقد على امرأة ثم فارقها قبل الدخول بها حرمت على أبيه، ولو أن الأب عقد على امرأة ثم فارقها قبل الدخول عليها حرمت على ابنه، يقول نحن في بلاد لا تقيم الحدود الشرعية ونحن نعلم أحكام الحدود الشرعية وإقامتها وأنها من شريعة الإسلام، فماذا علينا؟ هل نرجع عن الإمام ونقيم نحن الحدود أم ماذا علينا؟ نقول لا، العوام لا يقيمون الحدود، لأن هذا لو كان للناس صارت الدنيا فوضى. لا يقيم الحدود إلا الحاكم، لكن طالب الحاكم بإقامة الحدود. أما أن يقوم العوام وكل إنسان يرى شخصا يعمل ما يجب الحد يقيم عليه الحد، تصير الدعوة فوضى بين الناس وكل يضرب الثاني ويقول أنا أقيم الحد. هذا مدعاة للفتن والبلبلة واضطراب أمر الناس. يقول لا يجوز قطع صلاة المصلين في الطواف إذا كنت أطوف الذين يصلون نمر من بين الكعبة وبينه. الإنسان إذا كان يريد أن يصلي فيصلي في مكان ليس محل للطائفين، يكون بعيد عن الطائفين، وعلى الطائف أن يتحاشى قدر الإمكان أن يمر من بين المصلين. فإذا كان الإنسان يصلي في مكان الطواف فلا ضرر عليك إذا مرت بين يديه، لأنه هو الذي اعتدى بصلاته في هذا المكان. يقول ما حكم النزع في المشاعر والذهاب إليها مثل منى ومزدلفة وعرفات وما يقع هناك من بعض الناس من رفع أصوات الغنى واللهو واللعب بأشكال مختلفة؟ أما النزهة فيها والاطلاع عليها والتعرف عليها فهذا لا بأس به، وأما ما ذكره السائل من وجود الغنى واللهو ونحو ذلك فهذا ممنوع في كل مكان، وفي المكان الفاضل يزداد التحريم، فلا يجوز استعمال آلات اللهو والغنى والتصوير لا في المشاعر ولا في غيرها، وفي المكان الفاضل والزمان الفاضل يشتد التحريم. فعلى الناس أن يتقوا الله تعالى، وأيضا يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. يقول صليت ركعتين سنة ونسيت وسلمت على اليسار فسجدت سجدتين سهو، هل هذا صحيح؟ إن كان غير صحيح فماذا أفعل؟ موجب سجود السهو في النفل كموجبه في الفرض، فإذا سهوت في النفل فإنه كسهوك في الفرض. عن ماذا سهوت؟ هل سهوت عن ركن أو واجب أو عن مستحب؟ إن سهوت عن ركن فلا بد أن تأتي به، مثلا الإنسان نسي سجدة أو نسي ركعة لا بد أن يأتي بها ولا يجزي عنها سجود السهو. نعم يلزم سجود السهو مع بعد الإتيان بها، أما إذا كان السهو عن واجب فإنه يجزئه سجود السهو، أو كان السهو زيادة في الصلاة كما لو صلى ركعة وسلم ثم تنبه وقام فإنه يجزئه سجود السهو، لكن إذا كان السهو زيادة في الصلاة فيسجد بعد السلام، يسلم ثم يسجد ثم يسلم. إذا كان السهو نقص في الصلاة فالأفضل أن يكون قبل السلام. أما إذا سهى عن فعل سنة كما لو لم يسبح في الركوع إلا مرة لم يسبح ثلاثا، السنة أن يسبح ثلاثا لكن ما هو سهى، نقول لا شيء عليه، لأن ترك السنن لا يستدعي سجود السهو. يقول ما حكم هذا الدعاء اللهم اعني على الزواج المبكر؟ هذا لا بأس به، دعاء حسن، او ان يقول اللهم يسر لي الزواج المبكر. هذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. نكتفي بهذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لو سهى في موطن ذكر ثم تذكر وتوقف، لو سهى في موطن ذكر يعني كمثل ان يقول سبحان ربي العظيم في السجود وتذكر وتوقف واتى بالذكر المشروع واتى بالذكر المشروع.